يقول السائل فضيلة الشيخ: رجل يسأل المسلمين عن أركان الصلاة وشروطها وواجباتها وسننها من أجل أن يتعلموا، وهناك من ينكر عليه ويقول: ليس ذلك بشرط، وسؤالك فيه إحراج للناس، أفيدونا أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الرجل أنا لا أستطيع أن أثرب عليه في كل شيء ما دام أنه يريد أن يعلم المسلمين الخير، فإن من يبذل نفسه لتعليم الناس الخير يعان على ذلك ويشد على يده، ولا ينبغي أن يثبط في عزيمته ولا يخذل ولا يمنع من الأمر بطاعة الله والدلالة على صراط الله. لكن الإشكال في أساليب الناس في تعليم الناس وتوجيههم، فإذا كان الأسلوب يحصل منه التنفير فإنه لا يجوز لهذا الرجل أن يستمر على طريقته المنفرة، وإن كان أسلوبه ليس فيه تنفير وإنما هو أسلوب المشفق الحريص فهو على خير. لكن لماذا يسأل الناس؟ ما الذي يمنعه إذا جلس في المجلس يقول: يا إخوان، هل تعرفون شروط الصلاة؟ هل تعرفون واجبات الصلاة؟ هل تعرفون أركان الصلاة؟ أركانها كذا وكذا وكذا، بدل أن يقول: يا فلان، ما هي أركان الصلاة؟ لأنه في هذه الحالة حينما يقول: يا فلان، ما هي أركان الصلاة، شق على المسؤول، وإذا أجاب بنفسه رفق بالناس وبالمسؤول. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، فما الداعي أن تسأل؟ لأن بعض الناس عنده علم، وإذا سئل وبوقت بالسؤال لم يحسن الجواب، وبعض الناس لا يحب أن يتكلم في مجامع الناس، فليس هناك من حاجة أن يوجه السؤال بالأسئلة الشرعية بهذه الطريقة في نظري والعلم عند الله، ما دام أنه يمكنه أن يعلم الناس الخير. ولقد رأيت أناسا أدركتهم من أهل الفضل والعلم عجيبون في تعليم الناس الخير، منهم من يجلس في المجلس ويعلم الناس، والله لا أعرف أن أحدا يمل تعليمه من الأسلوب والطريقة والحرص على مشاعر الناس واختيار الوقت المناسب والكلمات المناسبة واللطف والمحبة والتودد للناس، وهذا كله توفيق من الله سبحانه وتعالى للإنسان. فلا نستطيع أن نقول إنه كل أسلوب صحيح أو كل أسلوب خطأ، لكن ندل على الأصول التي دلت عليها السنة، وهي الرفق في الناس في تعليمهم ما أمكن. لا أرى السؤال، ولذلك بعض المشايخ قد ينتهج نهج السؤال في الدرس، وهذه الطريقة هي طريقة الحزم وطريقة الضبط، لأنها تجعل طالب العلم على حذر، تجعل طالب العلم على انتباه وعلى تيقظ، والشيخ الذي يسلك هذا المسلك يأجره الله بهذه النية، لأنه يريد طلابه أن يكونوا بهذه الصفة. تجد علماء آخرين ومشايخ أدركناهم إذا جلسوا في مجالس الذكر لا يسألون أحد ولا يوجهون السؤال إلى أحد ولا يحرجون أحدا بالسؤال، وكان الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله على هذا المنهج، لا يحرج أحدا بالسؤال ولو كان جاهلا، ولا يتعرض له، ولا حتى لربما يقول حتى الخطأ في بعض الأحيان ننبهه بلطف. جاءه رجل ذات مرة فقال: يا شيخ، العلم يرفع بيت لا عماد له، بيت. فقال الشيخ: والجهل؟ هو يقول العلم البيت، العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فهو يقول: يا شيخ، وليس من أهل العلم أحب أن يتملق ويظهر نفسه أنه عالم. فجاء بين يدي الشيخ وقال: يا شيخ، العلم يرفع بيت لا عماد له. قال: والجهل؟ لأن وهذا من سبحان الله من لطيف الجواب، لأنه رفع المنصوب، رفعه بجهله، فهذه اقتقع من بعض. ما قال له أنت جاهل، أنت ما تعرف المرفوع من المنصوب، ما قال له ذلك، ولا عنفه ولا شهر به. إذا أعطاك الله نعمة العلم تحذر من دخل الشيطان، وتخاف أن تتعالى على الناس وأن تتميز عنهم. ومن يستخدم أسلوب الأسئلة وفي نيته أن يحرج الناس فهذا بشر المنازل، لأنه يؤذي العلماء وينفر العامة ويسلط السفهاء، فهذا لا ينبغي. ومن كان قصده إحراج الناس، حتى قالوا في قوله من تعلم العلم ليماري به السفهاء ويجادل به العلماء، أن يأتي باللغز ويأتي بأحاجي. ولذلك أدركنا بعض مشايخنا ومنهج بعض أهل العلم إذا سئل عن اللغز لا يجيب، وإذا سئل في الألغاز لا يجيب، يقول ليس عندي هذا العلم، وهو من أعلم الناس، ويمكن أن يجيب حتى بالشعر والنظم، لكن يقول ما تعلمت العلم لهذا، تعلمت العلم لأعلم الجاهل، وأنت عندك علم وتريد فقط أن تبرزني أنني أعرف أو أعلم. هذه كلها أمور ينبغي وضعها في الحسبان، أنه إذا كان المقصود من السؤال تعليم الناس فهناك طريقة أخرى لا تحرج الناس وأيضا تحبب الناس في العلم. كان رجل من الأخيار نحسبه، كان إذا جاء في مناسبة أو عشاء حبب الجلوس في تعلم العلم، حتى إني شهدته مرة دخل في مجلس وكانوا على عشاء، وكان الليل طويل طويلا، وكنا خارج المدينة، فقال ما رأيكم لو أننا نغسل الموتى الليلة، سنغسل الموتى، منها أن يذهب النوم عنكم تنشطون. واختار تغسيل الموتى، قال لأجل أن تتنشطوا وأيضا تستفيدوا العلم. وكان هناك رجل فيه تشويش، فقال يا فلان أنت الميت وسنغسل، فقال أعوذ بالله. ويجعل الرجل على صفة الميت وكيف يغسل الميت، ويحبب طريقة تحبب الناس في العلم. وأعرف من صحبه وقال صحبته فتعلمت كثير من مسائل العبادات بهذه الطريقة. وأعرف بعض طلبة العلم من فتح الله عليه وصاحب بعض أهل العلم يقول إنه وجدت خفايا في العلم في تطبيقاته وهو يعلم لم أجدها في مجالس العلم. هذا كله توفيق من الله، لم تطرق بابا تنفع فيه المسلمين وأنت مخلص لوجه الله بأسلوب تحببهم فيه إلا وفقك الله. فالخلاصة أنني أوصي الجميع ونفسي بتقوى الله، تحبيب الناس في هذا العلم وترغيبهم فيه. ورأس المال يا طالب العلم إذا تعلمت من العلماء أن يكون الناس، أن تكون أكثر تابعا من الناس، من علامة السعادة لطلب طالب العلم وللعالم أن يكون أكثر الناس تابعا يوم القيامة، فاحرص على ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فلن تكون كذلك إلا إذا ترسمت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحرصت على تحبيب الناس الخير ودلالتهم عليه. الأمر الأخير أن بعض الناس أصلحهم الله لا يريدون، نسأل الله السلامة والعافية، من طلبة العلم أن يعلموا الناس الخير، ولذلك تجد بعضهم نسأل الله السلامة والعافية إذا رأى طالب علم جلس في المجلس فتوجهت إليه الأسئلة فنفع الله به لمزه وهمزه وأنه يريد أن يتصدر وأنه يريد وأنه يريد. فأمثال هؤلاء ينبغي على طلبة العلم خاصة في هذا الزمان أن لا يلتفتوا إليهم وأن لا يشتغلوا بهم وأن لا يعبهوا بهم، وثق ثقة تامة أنك إن كنت طالب العلم الذي لا تبالي بالناس وتصدع بالحق وتعلم أبناء المسلمين وتشفق عليهم وتحب أن يكون كل الناس مثلك تعليما وتوجيها وإرشادا، فإنك بخير المنازل عند الله. وانظر إلى أهل الدنيا كيف أضاعوا أوقاتهم وأوقات الناس في تعليمهم لهذه الدنيا، فكيف وسلعة الله بين دفتي صدرك. وقد وفقك الله وعلمك، فاحرص على تعليم الناس الخير، فلا تجلس في مجلس تحس أن أخاك أو أختك أو قرابتك أو ذا رحمك رحم منك أنهم بحاجة إلى شيء يتعلموا إلا علمتهم إياه وأخذت بأفضل الأساليب، وسيفتح الله عليك وستجد من معونة الله لك كل فترة بين فترة وفترة، وإذا بالله يفتح عليك في الأسلوب وفي الطريقة وفي التأثير، وتستفيد من المواقف التي تحصل لك بتوفيق الله ثم بإخلاصك لله عز وجل في تعليمهم، فتجد الخير الكثير الذي تنتفع فيه في نفسك وتنفع به غيرك. إن الأيام تمضي والليالي تمر، فهنيئا لمن ملأها بالخير، وأعظم الخير دعوة الناس إلى الخير، لأنك تؤجر به وتؤجر بمن تعلمه منك وعمل به ودعا غيرك إليه. من دعا إلى هدى كان له أجره، وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. والله وحده علام الغيوب الذي يعلم كم من طالب علم جلس بين أهله وقرابته وإخوانه وأخواته وإله وجماعته وعشيرته، بل جلس بين أصحابه مجلسا قال فيه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ فيها من الأجر ما لم يخطر له على بال. ربما تقول سنة من سنن الصلاة، فيسمعك رجل فيعمل بها، ثم يعلمها أبناءه، ثم يعلمها غيره، ثم يراه الغير يعملها فيأتسي به، فلك أجره وأجر من اهتدى به إلى يوم القيامة. أي خير وأي نعمة. ولذلك لما قل تذكير الناس بالخير وخوت المجالس من ذكر الله، تسلط السفهاء وتكلم الرعاع والجهلاء، وحصل الشر العظيم، وأصبحت مجالس المسلمين فيها من المنكرات ما لا يعلمه إلا الله. فاملأ عبد الله أيامك وساعاتك، إذا دعيت إلى مجلس وأنت تستطيع أن تنفع فيه غيرك فانفع، وحينئذ تكون للمتقين إماما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.